الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب الثاني الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك. اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله ما حضر اللغة لحكم يلي إلا هو قلة لفظ للمعاني. طيب شكرا لك. لكن يا شيخنا بالاستقراء استقرأوا اللغة فوجدوا أكثرها أن الألفاظ تكون منفردة لا تكون مشتركة. ما ينفي الأقل، لكن الأصل تقول الأكثر. ما تقول الأصل خلي تأمين في اللغة. نعم تقول عليهم ما لم يقول. جزاك الله خير. ورد في القرآن القرآن ورد التعين في اللغة. نعم هكذا تقول الأكثر ما تقول الأصل. جزاك الله خير. شيخنا الأمين يقولون الأصل التعدد الوضع. الله هم يقولون لك تعدد الوضع خلاف بعضهم خلاف الوضع. والشيخ يقول لك لا عين وضعة أولا الباصرة ثم الجارية ثم النقضية، يعني أصلها وضعة في معاني متعددة. نعم نعم فعلا فهذا يدلنا. جزاك الله خير. اللغة شيخنا منقولة وكم بيننا معها من القرون ما نعرف جمل الآدم. نعم. قال ومثاله ما احتج به الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيقول المخالف: يحتمل أن يراد بأمره الأمر القولي، ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل، كقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. وإذا صح إطلاق لفظ الأمر على غير القول المخصوص، والأصل في الإطلاق الحقيقة، لزم اشتراك لفظ الأمر بين المعنيين، ومع الاشتراك يبطل الاستدلال. هم أكثر الأصوليين قال الأمر حقيقة في اللفظ مجاز للمعنى، والمعنى وما أمر فرعون برشيد وأمرهم شورى بينهم وشاور بينهم. بعضهم قال مشترك بين الاثنين، ولعل هذا هو الصحيح. طيب هم اختلوا فيما يدل عليه. البعض قال بالوجوب وعليه الكتاب، دل عليه الكتاب والسنة واللغة وعمل الصحابة. ثاني الندب دليله ورد الوجوب والندب، والندب أقل يحقق دلالة الله عليه، والوجوب يحتاج إلى دليل وجاء ولكن ما مقابلين. الإباحة ودليل الوقوع هي أقل. مشترك نحتاج دليل يرجع إلى فقد وجد. والصحيح الوجوب إن الله دار الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مقابلة الأمر يدل على أنه الوجوب. فلما الله تاركه في قوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ولا ذم إلا من ترك واجب وفعل حرام. ونفى التخيير في مقابلة قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيرة من أمره. الذي التخيير في مقابلة الوجود الأمر يدل على أنه الوجود. وسمى الله تارك وعاصيا في قوله: إبليس أفعصيت أمري، سماه عاصي. قرعه بقوله: ما منعك ألا تسجد إذا مصر. ومن السنة البخاري أن بليلة عتقت تحت عبده فخيرها صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ثم مرت عليه وهو يتبعها يبكي وطالب بالبقاء، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بليلة راجعيه. قالت: يا رسول الله آمر الاختيار لي أم شافع؟ قال: لا شافع. قالت: لا حاجة لي. واتفق اللغة أن من أمر عبده بشيء فلم يفعل فأدبه لا يلام على ذلك. أما الثاني ما في إلا للعقل ورد الوجوب والندب أقل محقق قاله، والوجوب يحتاج إلى دليل فيه لكن ما قبل. نعم هذا هو الصحيح، لم الوجوب ما لم يتخالف. وفي حجة الوداع لما أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسح الحج والعمرة تذكروا دخل على إحدى نسائه أظن عائشة غضبان، قالت من أغضبك أدخله الله النار، قال وما لي لا أغضب وأنا أمر بالأمر فلا أتبع. أدل على الوجوب. وفي الحديبية، في الحديبية أمر أصحابه بالنحر فلم يفعلوا، اشتكى إلى أم سلمة قالت له إن حرمت وحرق سيفعل المفعل. هذا دل على الوجوب. ومع ذلك ما مقابلين. قال فيقول الجمهور الأصل في الألفاظ الانفراد للاشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع. اللغة تقبلها على ما جاءت لبيه، هذا الصحيح. والتفصيل لفصل ما عليه دليل، ليس عليه دليل. لكن الشيخ ممكن يقول أكثر، أكثر. ما فيه دليل، لا يقول أكثر. نعم بالاستقراء. قال وأن تكون دلالته على الم... وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز، وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول فوجب كونه مجازا في الفعل. وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، وآل الأمر في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك. المجاز دل على المراد حقيقة خلاف الاشتراك، خلاف المشترك قد لا يعرف المراد منه، قد يكون مجمل. قال السبب الثاني التباين في مقابلته الترادف. اعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة. أنا كل أدلال المراد من محلي ما فيش. شيخنا نفس الإشكال، نستطيع أن نقول الأصل هو التباين أم نقول أكثر؟ لأن الأصل باب الأكثر الآن صحيح. قالوا مثاله محتج به أصحاب على أن التيمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه الأرض، وذلك قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والصعيد مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في كل ما صعد على وجه الأرض. شيخ حتى الحشيش والعشب هذا عند المالكي يطهر به؟ لا، قال كل ما صعد على وجه الأرض. لا صار المراد به الحجر والتراب فقط، ما كان من جنسه. قال فيقول أصحاب الشافعي الصعيد مرادف للتراب، وقد قال صاحب الصحاح الصعيد التراب، وقال الشافعي وهو من أهل اللغة الصعيد لا يقع إلا على التراب. والجواب عندنا أن الصعيد إذا صدق على التراب فإما أن يسمى به لأنه صعد على الأرض، وإما أن يسمى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق بل كتسميته بالتراب. وعلى التقدير الثاني يلزم الترادف وهو خلاف الأصل. كما هو صحيح موجود هو سرع الترادف. قال ووجب كون لفظ الصعيد مباينا للفظ التراب، ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل ما على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد. السبب الرابع هو غرض الحديث وجعلت فيه سربتها مسجدا وطهورا، صح ولا لا؟ طيب وفي الحديث له التربة، وجاوب عنه المالكية بأنه لقب، واللقب لا مفهوم له. هو اللي أخذ به الشافعية والحنابلة قالوا التربة ما يعلق في اليد من عاشق، ولذلك ما قبلوا الحجر الخالي من الغبار وشيء والرمل الخالي من الغبار، لكن هو هذه الذين اختلوا به اختلوا بنار عليه. قال السبب الرابع إذا قلنا بأن الصعيد هو كل ما صعد على الأرض بيدخل فيه لا لا من جنس الأرض يا أخي جعل فيه صربتها يدخل في هذا التراب. أيوه التراب والأرض داخل ساكنة بالأذنين ينتفي على هذا النبات ما هو منها، ينتفي على هذا الترادف النبات ما هو منها طاري له يقول عنها حجارة والتراب هم الأصل. أنت الله هو الصعيد. الآن إذا دخل التراب في مسمى الصعيد ما يكون ترادف بينهما على هذا ولا يكون؟ لا قلت لك هم مسويين بينهم هم قالوا التراب والصعيد نفسه ما صعد على وجهها من تراب وحجر. قال السبب الرابع الثاني استدلوا بالأدلة منها اللي ذكرت التربة، والتربة وهم استدلوا وهم استدلوا به والبلد الطيب ويحفظ نباته بإذن ربه واللي ينبس ماله فيه غبار ما ليس فيه غبار استدلوا بأدلة غير هذه. جزاكم الله خير شيخنا. السلام عليكم. أنا شيخ قولنا أن الأمر حقيقة في كنقولوا صح جوبان يا اخي خليك شافي عقلك نفسه هو التراب. لا لا كنقولوا التراب كنقولوا الان كل واحد يدخل فيها بصح لا كل ما صعد يدخل فيها التراب وغيره اي ثم كيكون عام ما نقولش بلي كاين تراب. لا هو الشافيه جانب التراب شو الشافيه اش قال؟ لا لا فهمتك معليش الشافيه جانب التراب صعيد التراب هذه فهمتها. هما الملكيه قالوا جابوا من العكس جابوا على اللقاء خلينا من هذا حبس حبس